بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد ذكرت في الدرس الماضي حديث جبريل الذي اشتمل على أركان الإسلام الخمسة وعلى أركان الإيمان الستة، وسبق الكلام على أركان الإسلام في دروس مضت، وعلى الركن الأول من أركان الإيمان في الدرس الماضي، وهو الإيمان بالله عز وجل. وذكرت أن الإيمان بالله هو أساس هذه الأركان وغيرها مما يعتقد، لأن غيره إنما هو تابع له، ومن لم يؤمن به أي بالله لا يؤمن بالأركان الأخرى. كما أن الركن الأول من أركان الإسلام هو الأساس لبقية الأركان، وأن الأركان الأخرى لا تنفع مع وجود الركن الأول الذي هو الشهادتان: الشهادة لله بالوحدانية والألوهية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وسبق في الدرس الماضي الكلام على الركن الأول من أركان الإيمان وبيان أقسام التوحيد الثلاثة، وبيان اشتمال القرآن عليها، وأن سورة الفاتحة مشتملة على تلك الأقسام، وسورة الناس مشتملة على تلك الأقسام، أي أن فاتحة الكتاب وخاتمة الكتاب هاتان السورتان مشتملتان على هذه، على أنواع التوحيد الثلاثة. وعرفنا معنى أنواع التوحيد الثلاثة، وفي هذا الدرس نتكلم عن الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. وكما قلت أن الإيمان بالملائكة وما بعده إنما هو تابع للإيمان بالله، ولهذا أضيفت الملائكة والكتب والرسل إليه، حيث جاء في الحديث: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، كما جاء ذلك في حديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، أو عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من تراب. فهذه هي العوالم الثلاثة المكلفون: الملائكة والجن والإنس. هذه العوالم الثلاثة جاء في هذا الحديث بيان أصل خلقهم، وأن الملائكة خلقوا من نور، والجان خلق من مارج من نار، وآدم خلق من تراب، كما جاء ذلك في سبع آيات يعني من كتاب الله عز وجل، فيها خلق آدم وأمر الملائكة بأن يسجدوا له عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا أصل خلقهم ومن أي شيء خلقوا، أي العوالم الثلاثة: عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس. فعالم الملائكة خلقوا من نور، وعالم الجن خلقوا من نار، من مارج من نار، والعالم الثالث اللي هو عالم الإنس خلقوا من تراب، أصلهم خلقوا من تراب، ثم من ماء مهين، ثم من ماء مهين. هؤلاء العوالم الثلاثة مكلفون. أما الملائكة فإنهم لا يحصل منهم للعبادة ولا يحصل منهم معاصي، يعني يحصل منهم العبادة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم جبلوا على العبادة وجبلوا على الطاعة. وأما الجن والإنس ففيهم الصالحون وفيهم الطالحون، منهم من استسلم وانقاد لأمر الله، ومنهم من عصى وخرج عن طاعة الله. ثم إن هذه العوالم، الإنس هم آخر هذه العوالم خلقا، لأن الجن خلقوا قبلهم والملائكة خلقوا قبلهم. الملائكة خلقوا قبل الإنس والجن خلقوا قبل الإنس. الدليل على أن الملائكة خلقوا قبل الإنس أن النبي أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه في صحيح البخاري وغيره أن الله لما خلق آدم ولما خلقه طوله 60 ذراعا، الله تعالى خلقه وطوله 60 ذراعا كما جاء في الصحيح، لم يخلقه بالتدرج كما خلقت ذريته، يعني يكون وليد ثم رضيع ثم أكبر من ذلك وهكذا حتى يكون يعني رجلا سويا. لا، آدم خلق 60 ذراع دفعة واحدة هكذا، ما كان ذراع ثم ذراعين ثم ثلاث حتى بلغ 60 ذراعا، وإنما خلق هكذا 60 ذراعا خلقه الله عز وجل. جاء في الحديث أن الله لما خلقه وطوله 60 ذراعا قال له اذهب إلى جماعة من الملائكة جالسين فسلم عليهم. هذا يدلنا على أن الملائكة مخلوقين قبل، لأن من حين خلق قيل له اذهب إلى جماعة من الملائكة جلوس فسلم عليهم. هذا يدل على أن الملائكة خلقوا قبل الإنس، ويدل على أن الجن خلقوا قبل الإنس قول الله عز وجل ولقد خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فهذه الآية هاتان الآيتان فيهما أصل خلق الإنس وخلق الجن، وأن الآدم خلق من صلصال من حمأ مسنون والجان خلق من مارج من نار. وقال من قبل، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، يعني فخلق الجن قبل خلق الإنس. ولعل هذا هو السبب الذي يأتي في القرآن كثيرا تقديم الجن على الإنس، تقديم الجن على الإنس، لا لأن الجن أفضل من الإنس، بل إن الإنس فيهم الرسل والجن ليس فيهم رسل، فيهم نذر، يعني فيهم نذر وليس فيهم رسل. فتقديم الجن على الإنس لأنهم خلقوا أولا، ولهذا أكثر المواضع التي جاءت في القرآن فيها ذكر الجن والإنس قدم الجن على الإنس، وقدم الإنس على الجن في 3 مواضع، في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء وفي سورة الجن، قدم الإنس على الجن في 3 مواضع في القرآن، والباقي قدم الجن على الإنس، والسبب في ذلك تقدم خلقهم، لعل ذلك بتقدم خلقهم لأنهم خلقوا قبل الإنس كما جاء ذلك في القرآن بقوله والجان خلقناه من قبل، يعني من قبل خلق آدم من نار السموم. والجن والرسل في والرسل من البشر وليسوا من الجن، الجن فيهم نذر. ولهذا الله عز وجل لما ذكر قصة الذين استمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل بعد موسى، يعني ذكروا هذا الكتاب وذكروا كتاب موسى، ما ذكروا كتابا من كتبهم أو أن عندهم كتب وأنه أرسل إليهم رسل، ما ذكروا هذا، وإنما ذكروا أن هذا الكتاب يعني أنه كتاب أنزل بعد موسى، يعني كتاب موسى يعرفون أن عنده كتاب وهذا كتاب أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فما ذكروا إلا إنس، ما ذكروا جن، ما ذكروا رسل منهم، وإنما قالوا سمعنا كتابا أنزل بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا الآيات. ففيهم نذر والجن فيهم الرسل. والجن فيهم الرسل. ذكرنا أصل خلق الملائكة وأنهم النور. ننتقل بعد ذلك إلى كيفية خلقهم، كيف كان خلقهم. الله عز وجل بيّن في القرآن أنهم ذوي أجنحة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فهم متفاوتون في الخلق ومتفاوتون في الأجنحة، ففيهم الذي يعني كما قال الله مثنى وفيهم ثلاث وفيهم رباع، ثم قال يزيد في الخلق ما يشاء. فهم متفاوتون في الخلق، ليسوا على هيئة واحدة، متفاوتون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل مرتين على هيئته التي خلقه الله عليها، وله 600 جناح كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني جبريل له 600 جناح، رآه مرتين النبي صلى الله عليه وسلم، رآه مرة في الأرض وقد سد الأفق حجمه، يعني هيئته التي خلقه الله سد الأفق. والثاني هو في السماء فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى، رآه جبريل، رأى جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها، هيئة كبيرة عظيمة سد الأفق لكبر حجمه، وله 600 جناح كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم خلق من خلق الله ذوي أجنحة. ونحن لا نعلم كيفيتهم إلا بالنصوص التي تأتي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نستطيع أن نضيف إليهم ولا أن نصفهم إلا في حدود ما جاء بالنصوص، لأنهم غيب، وإيمان بالملائكة إيمان بالغيب، وهم غائبون عنا لا نراهم، يروننا ولا نراهم، يروننا ولا نراهم. وكذلك الجن يروننا ولا نراهم، فهم مستترون، الجن والملائكة والجن مستترون عنا، يروننا ولا نراهم. ولهذا جاء في القرآن عن الجن إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. فهم يروننا ولا نراهم، والملائكة يروننا ولا نراهم. والحيوانات والدواب ترى الملائكة، ولهذا جاء في الحديث أنه إذا سمع صياح الديك فإنه رأى ملكا، والحمار إذا نهق رأى شيطانا. يعني فيه أن الحيوانات ترى ما لا يراه الإنس، لأن الديك إذا صاح وإذا حصل منه فإنه رأى ملكا، والحمار إذا نهق رأى شيطانا، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. فهم مخلوقون من نور، وهم ذو أجنحة متفاوتون فيها، وجبريل له 600 جناح كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد رآه مرتين على هيئته التي خلق الله عليها. ثم هذه الهيئة التي هم عليها وهي هيئة الملكية يتحولون إلى صورة الإنس، يعني هذا الحجم الكبير لجبريل يرجع إلى أن يكون على صورة إنسان، يعني هذا الحجم الضخم الكبير ليسد الأفق ولو 600 جناح يعني يتحول إلى أن يكون على شكل إنسان، يعني هو نفسه يتحول، ما هو معناه أنه جاء على صورة والهيئة الأخرى موجودة في مكان آخر. هيئة جبريل الملكية يعني غير الهيئة البشرية التي يأتي بها، لا هو نفسه يتحول إلى أن يكون على شكل بشر، كما كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بعض أصحابه مثل دحية بن خليفة الكلبي، كان من أجمل الصحابة، وكان يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته، وكان الصحابة يظنون أنه يتكلم مع خليفة دحية بن خليفة الكلبي، وإنما كان معه جبريل. ولكنه جاء على دحية صورة دحية بن خليفة الكلبي، وجاء على صورة رجل مجهول غير معروف كما في الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: وقد جاء في الحديث فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني جبريل يعني يقول صدقت، إذا أجابه النبي بجواب قال صدقت، سأله عن الإسلام قال صدقت، أجابه عن الإيمان قال صدقت. قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن السائل يعني من شأنه أنه يأخذ الجواب ويمشي، وأما هذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب ثم يقول صدقت، يعني عنده علم، ولهذا تعجبوا منه، وما كانوا يعرفون أنه ملك من الملائكة، ما كانوا يعرفون أنه ملك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني وهذا أيضا يعني جواب يدل على أن السائل له شأن، ما المسؤول بأعلم من السائل؟ يعني أنا وأنت سواء في علمها، لأن الساعة لا يعلم متى تقوم إلا الله، لا يعلم ذلك ملك ولا رسول، علمها علم عند الله عز وجل، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الساعة أجاب بأمارة من أماراتها، أو لفت السائل إلى أمر أهم من سؤاله، كما في حديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقلب عليه السؤال وقال: وماذا أعددت لها؟ فقال: أعددت لها حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. صرف نظره عن السؤال ولفت نظره إلى أمر أهم، وهو أن يكون مقدما لنفسه عملا صالح يلقاه إذا قامت الساعة. وليس المهم أن يعرف الإنسان متى تقوم الساعة، الساعة آتية وكل آت قريب، ولكن المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه من الأعمال الصالحة إذا قامت الساعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وماذا أعددت لها؟ صرف نظره إلى أمر أهم. قال: أعددت لها حب الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. الحديث في صحيح البخاري وغيره. قال أنس كما في صحيح البخاري: فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. ثم قال أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم، وإلا ما أعمل مثل أعماله. هذا كلام أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، لأن الإسلام أشد شيء يفرح به، نعمة الإسلام أعظم النعم، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، فأهم شيء فرحوا به نعمة الإسلام، وبعد نعمة الإسلام المرء مع من أحب. فرحوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال أنس إنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب أبا بكر وعمر ويرجو من الله أن يلحقه بهم بحبه إياهم، وإن لم يعمل مثل أعمالهم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: أخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه الأسئلة التي سأل عنها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه عليها، ثم لما ولى وذهب قال: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلم بالسؤال، يعني كان يسأل وما كان يريد أن يعرف الجواب لنفسه، وإنما يريد أن يسمع الحاضرون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أضاف إليه التعليم فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني يسأل عن هذه الأسئلة والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب، فهم تعلموا الدين بذلك. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، جاء على صورة رجل مجهول، ولهذا وصفه في أول حديث اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفونه، وهذا غريب، لأن الذي يجي مسافر يظهر عليه غبار، يطلع عليه يعني ثيابه فيها يعني غبرة وفيها وشعره فيه أشعث، وهذا يعني في غاية الحسن، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف أحد منهم. فإذا الملائكة جبريل الذي خلقه الله له 600 جناح يحول إلى أن يكون على شكل رجل، أحيانا يكون معروف وأحيانا يكون غير معروف، وتمثل لمريم جبريل نفسه، ويقول الكتاب مريم إذا انتبت من أهل المكان الشرقية فاتخذ من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا جبريل فتمثل لها بشرا سويا، جاء على شكل بشر، على شكل بشر، على شكل إنسان. ضيوف إبراهيم الذين جاءوا إليه وهم يعني على شكل بشر هم ملائكة، هل أتاك حيث ضيوف إبراهيم وكرم، دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه قال لا تأكلون ما لكم لا تأكلون، يعني يعني أنكر يعني كونهم ما أكلوا الضيافة، فأخبروه بأنهم رسل الله وأنه أرسلهم إلى قوم لوط ليرسل عليهم حجارة من طين. فالمهم أنه يعني الدليل على أن جبريل تحول أو أن تحول إلى صورة بشر، والملائكة الذين جاءوا إلى إلى إلى إبراهيم على صورة بشر، على صورة بشر، وجاءوا إلى إلى إلى لوط على صورة بشر. ولهذا لما جاء قومه يعني يريدون أن يعملوا فيهم ما يريدون، يعني وقال لو أن لي بكم قوة أو إلى ركبي، قالوا أخبروه بأنهم رسل الله وأنه لا سبيل يعني إليهم، فإذا جاءوا على شكل بشر، هذا الخلق العظيم يتحول إلى أن يكون على شكل صغير على شكل البشر. إذا عرفنا خلقهم وأنهم ذو أجنحة وأنهم متفاوتون كما جاء ذلك في القرآن، وأنهم يتشكلون على شكل الإنسان، وأنهم يعني يأتون يتحول من حجمه الضخم الكبير إلى حجم صغير على صورة بشر، كما في أضياف إبراهيم وكما في جبريل عندما جاء يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يعني صورة رجل معروف وصورة رجل غير معروف، كذلك مجيئه إلى مريم يعني عند النفخة فيها وحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام. فإذا عرفنا أصل خلقهم وأنهم من نور، وعرفنا تقدم خلقهم على الإنس، وعرفنا كيف كان خلقهم وأنهم ذوي أجنحة، ونحن لا نستطيع أن نتكلم فيهم إلا بالنصوص، يعني النصوص دالة على نعرف منها كيفية خلقهم، والباقي لا نعرف، وأنهم ذوي أجنحة لكن لا نستطيع أن نصفهم على هيئتهم الذي خلقهم الله عليه إلا في حدود ما جاء في النصوص، لأنهم غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، ولا يعلم الناس منه إلا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الغيب إنما يعرف عن طريق الكتاب والسنة كما ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز لما ذكر قصة قصة نوح في سورة هود مطولة، ختمها بقوله تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، يعني من قبل هذا القرآن. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. يعني أن هذه القصص التي مضت والذي جرى للأنبياء وأممهم وجاء ذلك في القرآن هذا من الغيوب الماضية التي عرفناها عن طريق الوحي، عن طريق القرآن، عن طريق الكتاب والسنة. تلك من أنباء الغيب، يعني هذه القصة الطويلة التي مضت قصة نوح، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، يعني من قبل هذا القرآن. وعلى هذا فالناس لا يعرفون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الغيوب الماضية والغيوب الحاضرة التي لا ترى والغيوب المستقبلة التي ستأتي، كل ذلك ما عرفه الناس إلا عن طريق الوحي، عن طريق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الملائكة خلق كثير لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومما يدل على كثرتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن البيت المعمور، والبيت المعمور في السماء السابعة، قال يدخله يوميا 70,000 من الملائكة، ومن دخله مرة لا يعود إليه مرة أخرى. هذا يدل على أن الملائكة لا يحصيهم إلا الله، يعني يوميا 70,000 ولا يتكرر، من دخله مرة لا يدخله مرة ثانية، يعني ملائكة وراء ملائكة في كل يوم، 70,000 في كل يوم، ومن دخله مرة لا يدخله مرة أخرى كما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على كثرتهم وأنهم جند لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والبيت المعمور بالسماء السابعة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على سمت الكعبة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور لو سقط لسقط على الكعبة، لأنه محاذ لها في السماء ومسامت لها في السماء، قال عليه الصلاة والسلام لو سقط لسقط على الكعبة. فالكعبة هي أمها الناس، والبيت المعمور تأمه الملائكة، إلا أن الملائكة لا يتكرر مجيئهم إليه، والكعبة يتكرر مجيء الناس إليها، ولو سقط البيت المعمور لسقط على الكعبة، لأنه مسامت لها، هو فوق السماء السابعة وهي فوق الأرض السابعة، الكعبة السابعة العليا، أعلى طبقات الأرض، أعلى طبقات الأرض السبع. هذا يدل على كثرة الملائكة، يعني كونه يدخل يوميا 70,000 ثم لا يعود، من دخله في يوم لا يعود مرة ثانية، جند لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع قدم إلا وفيه راكع، ملك راكع أو ساجد لله عز وجل، يعني مناه الملائكة ملأوا السماوات، وأنهم كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على كثرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن جهنم يؤتى بها يوم القيامة يجرها ملائكة لها 70,000 زمام، لها 70,000 زمام، يعني خطام في كل زمام 70,000 ملك، 70,000 ب70,000، هذول لبس يسحبون النار. والحديث الصحيح ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 70,000 في 70,000، هؤلاء الذين يجرون النار يؤتى بالنار وله 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك، هذا يدل على كثرتهم. ومما يدل على كثرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما من أحد من الإنس إلا وله قرين من الملائكة وقرين من الجن. كل إنسي له قرين ملكي وقرين جني, له قرين من الجن وقرين من الملائكة. أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, والحديث في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه يدل على كثرتهم, هذه أدلة تدل على كثرتهم. ثم إن الملائكة لهم أعمال مكلفون بها يقومون بها, وهذه لا تعرف إلا عن طريق الكتاب والسنة كما عرفنا, لأن هذه أمور مغيبة الناس ما يستطيعون التحدث فيها إلا عن وحي. وقد جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة يعني بيان أعمال الملائكة وأشياء كثيرة من أعمال الملائكة. ففيهم الموكل بالجنة, فيهم الملائكة الموكلون بالجنة, وفيهم ملائكة الموكلون بالنار. قال الله عز وجل, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالجنة فيها ملائكة خزنتها ملائكة, والنار خزنتها ملائكة. وخزنة الجنة يقول لأهل الجنة, سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين, وأولئك يقول ألم يأتكم رسل يترون عليكم آياتي ويذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العداء على الكافرين, قيل ادخلوا باب جهنم خالدين فبئس مثوى المتكبرين. فإذا الجن الجنة فيها ملائكة والنار فيها ملائكة, خزنة هذه ملائكة وخزنة هذه ملائكة. في ملائكة موكلون بالوحي, ومنهم جبريل, فإنه كان هو الذي ينزل بالوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم, وقد ينزل غيره بالوحي كما في الحديث الذي في الصحيح أن جبريل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيضا من السماء فقال هذا ملك لم ينزل إلى الأرض قط, وقد نزل بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فالذي ينزل بالوحي هو جبريل, هو الرسول الملكي ونبينا محمد الرسول البشري. وقد وصف الله الرسول وصف الله في الكتاب العزيز كل من جبريل ومحمد بأنه رسول كريم. قال الله عز وجل في سورة التكوير, إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين, يعني جبريل, وهو رسول كريم رسول ملكي. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الحاقة, إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فأضاف القول إليهما لتبليغهما إياه, فجبريل يأخذ عن الله ويبلغ رسول الله عليه السلام, والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس. وصف كل منهما بأن القرآن قول رسول كريم, يعني قول قاله مبلغا, ليس الذي هو الذي قاله ابتداء, الذي قاله ابتداء الله هو كلام الله وليس كلام جبريل ولا محمد عليه الصلاة والسلام. وإنما جبريل أخذه عن الله وأداه إلى رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول, الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس, الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فجبريل رسول بشري رسول ملكي ينزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم, وقد ينزل غيره كما في الحديث الذي ذكرته, الملك الذي نزل بفاتحة الكتاب وبخواتيم سورة البقرة, وبخواتيم سورة البقرة. وفيهم الموكلون بالجبال, ملائكة موكلين بالجبال, وفيهم موكلون بالمطر بالسحاب, وفيهم موكلون بالأرحام, وفيهم الموكلون بالحفظ, وفيهم موكلون بالكتابة يكتبون الحسنات والسيئات. أعمال كثيرة جاءت في الكتاب والسنة, والناس لا يستطيعون أن يتكلموا إلا يتكلمون عن هذه الأمور المغيبة إلا بالوحي. لأن هذا لا يعرف إلا عن طريق الوحي. ولهذا نصوص الكتاب والسنة دالة على مهمات الملائكة، على مهمات الملائكة، وأنهم وكل إليهم أعمال يقومون بها ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيه موكل يعني بالأرحام، موكلون بالأرحام، موكلون بال يعني بال ال ال النفخ في الصور، موكلون بال يعني بالجنة، موكلون بالنار، موكلون بالحفظ، موكلون بالكتابة. كل هذه من أعمالهم التي عرفناها عن طريق الكتاب والسنة. والحاصل أن الواجب هو الإيمان والتصديق بالملائكة، وأنهم عالم من العوالم الثلاثة الذين كلفوا ولكنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. وأما الجن والإنس ففيهم الصالحون ومن الطالحون، وأن من الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قددا كما قال الله عز وجل عن الجن. وكذلك الإنس فيهم الصالح وفيهم الطالح، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. والحاصل أنه يجب الإيمان بوجود الملائكة وبكل ما جاءت النصوص في بيان شيء عن الملائكة، يعني من جهة خلقهم وأنهم من نور، وكيفية خلقهم وأنهم ذوي أجنحة، وأنهم يتحولون إلى شكل الآدمي، يتحول الملك الكبير الحجم إلى أن يكون بحجم الآدمي وعلى شكل الآدمي، وأنهم كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، وعرفنا بعض الأدلة على ذلك، وأنهم موكلون بأعمال يقومون بها على التمام والكمال. فالإيمان واجب بالملائكة، وهو من أصول الإيمان الستة، وتفاصيل الإيمان بهم بتفاصيل ما جاء في النصوص من أخبارهم، وثبت وجاء في الكتاب العزيز وثبت في السنة المطهرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أخبار عنهم. هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان الستة. وبدأ بالملائكة إما لتقدم خلقهم أو لأن الوحي إنما يصل إليهم أولا ثم يصل إلى البشر، يعني يصل إلى الرسول، الرسول الملكي ثم منه إلى الرسول البشري، فلهذا قدم الملائكة. وفي الدرس القادم إن شاء الله سأتكلم عن الإيمان بالكتب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.